جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول أنا مسافر وحتى الآن لم أصلي المغرب، هل أنتظر حتى صلاة العشاء وأدخل في الصلاة بنية صلاة المغرب ومن ثم أصلي العشاء قصرا؟ إن كنت مسافرا ونويت الجمع قبل خروج الوقت فيجوز لك أن تؤخر المغرب إلى وقت العشاء، والجمع الصحيح أنه يكون في الطريق، جاء في الحديث أنه إذا جد به السفر جمع، أما إذا استقر في مكان ولو كان في وقت القصر فالأولى أن لا يجمع، وما دام أنه مستقر في المدينة فالأولى أن يصلي المغرب يعني في وقته ولا ينتظر حتى يؤخره مع العشاء. ومعلوم أن المغرب لا يقصر، صلاة المغرب لا تقصر، صليها 3 ركعات، فالأولى أن يصلي قبل دخول وقت العشاء. ومن المسائل المهمة في الجمع هذه نبه عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن بعض الناس لا يعقد النية على الجمع حتى يخرج الوقت، فيكون هذا تأخير للصلاة حتى خروج الوقت، فمن أراد الجمع عليه أن ينوي الجمع عند دخول الوقت، وأما أن ينتظر متردد هل يصلي أو لا حتى يخرج الوقت فهذا خرج وقت الصلاة وهو لم يعزم على الجمع، فيكون فعله لها قضاء لا أداء. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول خرجت مع جماعة للتنزه إلى البر ويبعد الموقع بحوالي 70 كيلومترا ومكثنا نهارا وليلة، فهل يحق لنا القصر؟ الصحيح أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويستباح بها القصر ليست محددة، وإنما كلما أطلق عليه أنه سفر فتقصر فيه الصلاة، فإذا كان هذا في مفارقة للبنيان وخرجتم حيث يقال سافر فلان فتستبيح القصر، أما إذا كان أحيانا هذه المسافة تكون داخل المدن الكبيرة أو في أطرافها، فمن شرق مثلا الرياض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها قد يستغرق هذه المساحة أو المسافة، كذلك المدن الكبيرة، فينبغي مراعاة هذا الوصف أو حكم السفر، لا أن يحدد بمسافة قد يخرج من مكان إلى مكان وهو ما زال في البنيان ولربما كان في أطراف المدينة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل لو ذكرتم لنا الدليل على أن الله عز وجل كتب الصحف لموسى عليه السلام بيده. هذا كما جاء في الحديث في الصحيحين أن موسى في محاجة آدم وموسى قال أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، كتب لك التوراة بيده. نعم، صلى الله عليكم. يقول السائل رجعت من السفر ولم أصلي المغرب فدركت صلاة العشاء وقد أقيمت، فهل أصلي معهم أم أصلي المغرب؟ لا تصلي المغرب، تدخل مع الإمام بنية المغرب، وإذا قام الإمام للرابعة تجلس تتشهد وتدعو حتى يرجع الإمام يسلم معه ثم تقوم تصلي العشاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل مر معنا في درس ماضي كلمة وهي لم أفهم، ما المقصود بالسنة بأن السنة نوعان أحدهما ابتدائي، فما هو الابتدائي؟ أعد السؤال. قل مر معنا في درس ماضي أن السنة نوعان، نوع ابتدائي، فما هو الابتدائي؟ هذا لعله في التشريع أنه ابتدائي يعني عندما بدأ التشريع وبعد ذلك اكتمل التشريع، ففي بداية التشريع الدين لم يكن كاملا كما قال الإمام أحمد، بدأ ناقصا فتم، ثم بعد ذلك أصبحت الشريعة كاملة بإتمام الله عز وجل التشريع. قل السائل: متى بني مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بقي 4 أيام في قباء، وبني المسجد، أسس ولم يكتمل البناء، ثم نزل المدينة وأخذ الأنصار رضي الله عنهم كل حي يريد أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فكل يأخذ بخطام الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، فبركت في مكان المسجد وكان حائط لبني النجار، ثم بعد ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء هذا المسجد عند أول قدومه للمدينة عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. يقول السائل: جئت إلى المدينة ووجدت مسجدا لأبي بكر الصديق ومسجدا لعلي بن أبي طالب، فهل تشرع زيارتها؟ لا تشرع زيارة هذه المساجد، لم يكن في حياة الصحابة مسجد لأبي بكر، مسجد لعمر، مسجد لعثمان، مسجد لعلي، وإنما هذه أنشئت في الدولة العثمانية، انشأوا مساجد سموا هذا مسجد أبي بكر وهذا مسجد عمر. الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر له مسجد الناس يصلون خلفه، عمر له مسجد الناس يصلون خلفه، ما يليق به. فمن قدم المدينة فليلزم هذا المسجد إن استطاع، وإذا شغل وصلى في مسجد من مساجد المدينة أنا أقول الصلاة واجبة هنا، لكن يجب عليه أن يعتقد أن أفضل مسجد في المدينة هو هذا المسجد ثم مسجد قباء. وأما الزيارة فلا تشرع إلا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، بقية المساجد لا تشرع ولا تقصد لذاتها، لكن من أدركته الصلاة عند مسجد من المساجد وصلى فيه فالصلاة صحيحة مقبولة. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل مراتب القدر 4 وردت مجموعة ومرتبة في دليل خاص، أم أن جمعها استقرائي؟ هذه المراتب استقرائية، العلماء استقرأوا النصوص واستخرجوا من النصوص هذه المراتب مثل أنواع التوحيد. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الترغيب والترهيب بالتوراة أو الزبور، كما نسمع كثيرا أن بعض الناس يعظون بزبور داود عليه السلام؟ كفانا الله بهذا القرآن، ولا يجوز أن تقرأ الكتب السابقة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر معه أوراق من التوراة، قال: والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية. فما لسنا في حاجة لا للتوراة ولا للإنجيل، أقنان الله بالقرآن، التوراة والإنجيل دخلهما التحريف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، فقد يكون ما يصدق كذب وما يكذب صدق. فأغنانا الله بالقرآن وبالسنة، والتشريع أتمه الله لنا بالقرآن وبالسنة، فمن أراد أن يعظ الناس يعظهم بالقرآن وبالسنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هذا إيضاح من أحد الإخوة، يقول: لعل السائل عن السنة الابتدائية، مقصوده قول الشارح رحمه الله: إنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وكما ذكرت أن المقصود بذلك الشرع وابتداء التشريع ومنتهى. جزاكم الله خير. يقول السائل: رجل اعتمر وأثناء العمرة مرض أو أصابه شيء يمنعه من إتمام العمرة، فماذا عليه؟ ينبغي له أن ينتظر حتى يشفي الله إذا كان المرض عارض ثم يتم، وإذا كان المرض دائم ما استطاع فهذا حكمه حكم المحصر، يذبح شاة ويتحلل، ولكن إذا كان المرض عارض فينتظر حتى يشفي الله عز وجل ثم يتم الطواف، وإن استطاع أن يطاف به محمول يسعى وهو محمول عن طريق هذه العربات فيجزئ هذا. جزاكم الله خير. يقول السائل: شخص يقول إنه لا يصح التسمي بأنا سلفي لأن السلف لم يتسموا بهذا الاسم، فما هو الجواب؟ الانتساب لمنهج السلف حق، والسلف كانوا في عهدهم الناس كلهم على الدين، ثم نشأت البدع فاحتاج أهل السنة إلى أسمائهم الشرعية، ويجوز للإنسان أن يقول أنا سلفي إذا كان على وجه الانتساب وعلى وجه التميز عن أهل البدع، وأما إذا كان على سبيل الافتخار تزكية النفس فكما أنه لا يجوز أن يقول أنا مؤمن لا يجوز أن يقول أنا سلفي، يقصد بذلك أني على منهج السلف ما تركت شيئا، ويفتخر بذلك يظهر الفضل، فإن هذا لا يجوز. أما من حيث الانتسام يعني أنا على عقيدة السلف وأرجو أن أكون على طريقهم، فهذا هو المشروع في حق. جزاكم الله خير. يقول السائل: ندرس في الكلية بسرعة ونتجاوز الموضوعات بدون اهتمام بالفهم وتستمر الحيرة، فما توجيهكم لنا؟ توجيه أن ينبغي للمدرس أن يفصل وأن يشرح، والطالب أن يسأل بما أشكل عليه. وأما عرض المسائل بهذه الصورة هذه سبب الفتنة، أن المسائل يمر عليها يقولون مرور الكرام، ما هو مرور الكرام، هذا مرور الكرام يفهمون، وإنما مرور تقصير. فينبغي المسائل أن تدرس، العلم فهم، والعلم الشرعي لا بد من فهمه الفهم الصحيح، وإذا اتسع المنهج يؤخذ منه بقدر ما يضبط، فضبط بعض الشيء خير من العرض دون ضبط. ولهذا أنا لا أرى الاستعجال في قراءة الكتب، إذا بدأنا في كتاب قال الطلاب متى ننتهي، نقول إذا استوعبنا الشرح ننتهي إن شاء الله. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل من جعل شيئا مباحا في الدين مكروها يعتبر بأنه حرم شيئا في الدين أو جاء بحكم جديد لم يرد في الشرع، وما حكم القول بكراهة ترك الرأس خاليا أو حاسرا بدون تغطية؟ نعم، لا يجوز لإنسان أن يتصرف في الأحكام الشرعية فيقول في المباح أنه مكروه، أو في المكروه أنه مباح، أو في الحرام أنه جائز ومشروع، هذا لا يجوز، وهذا يدخل في الكفر، مثل استباحة المحرمات واعتقاد عدم وجوب الواجبات. فإذا كان شيء مباح لا يجوز أن يقول مكروه، لكن بعض الناس تشتبه عليه الأدلة، وقد يظن بعض الناس أن كشف الرأس وأن يكون الرأس حاسرا أن هذا مكروه، فهذا لا نقول أنه كافر، لا نقول أنه يعني متصرف، لكن لربما ظن بالنظر إلى بعض الأدلة أن هذا مشروع. صحيح أن كشف الرأس لم يرد فيه شيء من جهة الكشف والتغطية، وإنما ورد في الحج وفي العمرة إذا أحرم أن يكشف رأسه، وذكر شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله أن هذا يرجع إلى العرف، فإذا كان عرف الناس تغطية الرأس يغطي رأسك وعرفنا، وإذا كان في بعض البلدان كشف الرأس فلا بأس. ولهذا ذكر بعض العلماء أن التعزير أحيانا يكون بكشف الرأس أحيانا يكون بتغطية الرأس، وهذا دليل على ما ساد المجتمعات من العرف في أن أحيانا الممدوح هو الكشف والمذموم هو التغطية في مكان آخر. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرتين في يوم واحد، وما هي أقل مدة بين العمرتين؟ للسنة ليست بهذا، يعني أن يتردد على التنعيم وعلى غيره يعمل في اليوم عمرتين، وإنما أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإذا خرج إلى الميقات من غير قصد ثم عرض له عارض وأراد أن يرجع ويحرم لا بأس، أما أن يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرة هذا خلاف السنة، والعبرة ليست في يوم أو في يومين أو ثلاثة، وإنما في الهيئة، وهو أن يكون دخوله من خارج مكة إليها معتمرة يحرم من الميقات، لا أن يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا. جزاكم الله خير. يقول السائل: وهل إذا نزلت المدينة أولا هل ألبس الإحرام في الفندق وأنوي العمرة في أبيار علي؟ اللباس لا عبرة له، ممكن يغتسل ويلبس اللباس، ولكن النية، عقد النية يكون من الميقات. جزاكم الله خير. يقول السائل: لو وعدتم لنا شرح الحديث القدسي وما ترددت في شيء إلى آخر الحديث،